بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين. أيها الإخوة الكرام، مشاهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعيش معها ونتفيأ ظلالها، ونتزود من هذه المشاهد ما يعيننا على السير قدما نحو إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. ونقف اليوم مع مشهد رائق راق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها راقية رائقة. أرى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي عليه الصلاة والسلام داخل بيته طيب النفس مستبشرا فرحا، فتقول له: يا رسول الله، أراك طيب النفس مستبشرا فادع الله لي، أراك طيب النفس مستبشرا فادع الله لي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. حين استمعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى هذا الدعاء الجامع المانع، إذ بها تقول: فسقط رأسي في حجري من شدة الفرح. يعني من فرحتها مالت برأسها حتى سقط رأسها في حجرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشاهد تلك الحالة الحاصلة من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، أوسرك دعائي؟ أوسرك دعائي؟ قالت: يا رسول الله، وما لي لا يسرني دعاؤك. ده دعاء ما فيش زيه يعني. اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. يعني في حد يتمنى أو يرجو أكتر من كده؟ فقال: يا عائشة، أوسرك دعائي؟ والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته يتذكرنا، في صلواته الخمس يتذكرنا، ونحن نبادل النبي صلى الله عليه وسلم تذكرا بتذكر، وإن كان تذكره أعلى مقاما. إن كان تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص علينا وأولى بنا من إيه؟ من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنحن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلواتنا كلها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حين تقول تلك الصيغة في الصلاة تذكر أنك ترد بعض جميل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. هل هذه الحالة الوحيدة التي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمته؟ اللهم لا، إن الأمة في عين النبي صلى الله عليه وسلم لها أحوال عجيبة عظيمة، لعلنا نأتي على بعضها في اللقاءات القادمة إن شاء الله. لكن أخذ مشهد آخر في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء ودعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. يبقى من ولي أمرا، الأمر هنا إيه؟ سواء بقى أمر عظيم أو أمر صغير، أمر كبير أو أمر حقير، أي ما كان. فالرئيس يلي أمور الناس، والملك يلي أمور الناس، ورئيس الوزراء والوزير والمدير والمحافظ والمدرس والأستاذ الجامعي والأب والأم، كل من يلي أمرا من أمور المسلمين حتى لو كان يلي أمر واحد. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. ودي احنا شفنا من شق على بعض أمة النبي عليه الصلاة والسلام حصل له إيه؟ سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، اللهم لا شماتة، ونسأل الله أن يتوب على كل عاصٍ. المهم هذا مشهد. مشهد آخر وأختم به من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا المشهد معلوم للجميع وأنا أذكر به الآن. حين قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ده دعاء مين؟ دعاء سيدنا عيسى عليه السلام لأمته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن عيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام كلاهما سأل الله عز وجل أن يتجاوز عن خطيئة أمته وأن يغفر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيرضي الله عز وجل في أمته، حتى لو مر بأمته بعض أحوال الهوان والذلة والضعف والاستكانة والجبن والخزي والعار والتفريط في أراضي المسلمين وإلى آخره، إلا أن الله يبعث لهذه الأمة في كل دهر رجالا يقومون بالحق ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ناخد الدرس إيه من المشهد ده، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رب أمتي أمتي، ولما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه، ولما يقول إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، ينبغي علي أن أكون واحدا من جنود هذه الأمة عاملا لرفعتها، لا تغيب هذه الأمة عن بالي. لقد وصل المسلمون في كثير من أحوالهم، وهذا بفعل عوامل التعرية الإيمانية، ما في عوامل تعرية جيولوجية ومش عارف إيه وإيه، في عوامل تعرية إيمانية، وصلوا إلى حد من الأنانية عجيب الشكل، أريد لهم أن يكونوا كذلك. لا، الأمة الإسلامية كجسد لا ينفصل فيه عضو عن الآخر، المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم لما يألمون له ويفرح لما يفرحون له، إن اشتكى عينه اشتكى الجسد كله، ولا العين بتقول أنا في جزيرة لوحدي وبقية الجسد في جزيرة. مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه إيه؟ جائع. ده بيقول ما آمن بي، بينفع عنه كمال الإيمان، ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. لقد بلغت أن إخواننا الموحدين في الصومال فك الله كربهم لا يجدون من يغيثهم. أين أمة الإسلام؟ أين المليارديرات؟ أين خزانات العالم الإسلامي؟ ثم بلغت أن اتحاد الأطباء العرب فيما بلغني أخ به هنا ذهب ليعطيهم زكاة ماله في القاهرة، قالوا له إن القراصنة يحولون بين السفن المحملة بالأغذية وبين الوصول إلى إخواننا في الصومال الذين اجتاحتهم المجاعة، القراصنة مدفوع لهم عشان يمنعوا أي سفينة تمر بأي إغاثة للصومال، وإن المطارات في إثيوبيا وفي الصومال منع نزول أي طيارة بأي إغاثة، وإن حقوق الإنسان العالمية بتقول إحنا ملناش سبيل للصومال لما اتحاد الأطباء العرب لجأ لهم، يبقى حصار في البر وحصار في البحر وحصار في الجو، فمن أين يأكلون ومن أين يشربون، خاصة في شهر نعلم جميعا أنه شهر صوم ويحتاج الناس فيه إلى القوت. فكانت الحيلة أنهم يبعثون بالأموال مهربة إلى إخواننا الموحدين في جنوب الصومال، ثم يذهبون متسللين عبر الحدود إلى إثيوبيا وغيرها فيهربون المؤن والأغذية والأدوية. لماذا هذا الحصار؟ حتى تفترس الإرساليات التنصيرية جنوب الصومال. ألا تدرون أن الإرسالات التنصيرية تعمل عملها في الصومال مذ تفتتت الصومال؟ يردونهم عن دينهم بإيه؟ بإبرة دواء علاج أو بكساء أو بغذاء، يجيبوا له ثلاثة لقمة وكسوة وإبرة ويقولوا له يسوع يدعوك إلى الخلاص، هيبيع دينه ولا لا؟ إلا من رحم الله عز وجل. وأين أموال المسلمين؟ أنا قلت قبل كده هنا في هذا المسجد، لو أن الرجل صاحب قنوات إم بي سي الذي رفع قدر القردة في لندن في عام من الأعوام تبرع بـ10 مليون دولار لرعاية القردة في لندن. أنا بقول له اعتبر الموحدين في الصومال كالقردة يا أخي. لما أمة الإسلام انضرب البرج بتاع أمريكا، عملوا أمة الإسلام كم طيارة راحت وكم بلد عرضت إغاثتها؟ كام؟ كل البلاد الإسلامية عرضت إغاثتها وقدمت ملايين عشان سواد عيون أمريكا. طب أخواننا في الصومال ما يسووش يعني شعر في رأس أمريكاني مثلا؟ ده حتى يعني الكيان الصهيوني لما ولعت تل أبيب هناك غابة، ولعت السنة اللي فاتت، بعض الدول العربية قدمت إطفاء وإغاثات وإلى آخره، وده معروف للكل. وبعض الدول الإسلامية منها تركيا ومنها مصر ومنها مش عارف إيه. الله، المدينة اللي كانت في أمريكا وكان بيعقد فيها مؤتمر للشذوذ الجنسي، فأرسل الله عليها أمواجا هادرة من البحر وأعاصير وزوابع، فحصل فيها عشرات الألوف من القتلى. سمعتوا عن المدينة دي؟ طبعا المدينة دي من سنتين أو ثلاثة فيما أذكر كان بيجهز فيها لمؤتمر رذيلة علني في الشوارع يضم شواذ أمريكا والعالم، فابتلاهم الله بهذا الأمر. طب الإغاثات اللي راحت من الدول العربية ومن الدول الإسلامية علشان سواد عيونهم قد إيه؟ طب الصومالي الموحدين ما لهمش نصيب في الكلام ده؟ يعني يسارعون في إرضاء الذين كفروا ولا يسارعون في استنقاذ إخوانهم؟ والله لا حجة لأحد منا أمام الله عز وجل وهو يقدر على أن يمد يد العون لإخواننا في الصومال. والله إن الوضع يعني الواحد حين يرى الأطفال وحين يرى هؤلاء الناس ينصرون وتزق أرواحهم ونحن نأكل ونشرب عصائر وألوان من الأطعمة ولا حيلة لنا. الله له، الله له، من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه. فينبغي أن نكون حريصين على أمتنا كحرصنا على أنفسنا، ولنخلع الأنانية جانبا ولننشغل بأمر هذه الأمة، سواء الأمة المحدودة زي مصر مثلا أو أمة ليبيا، كل أمة لوحدها مع بعضها في شؤونها الداخلية، أو الأمة عموما الليبي مع المصري مع السعودي مع السوري مع اليمني مع التونسي مع الصومالي مع الجيبوتي مع كله. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك أن تجعلنا من الذين يحنون على إخوانهم ويمدون يد العون والمساعدة لهم. اللهم افتح لإخواننا في الصومال يد العون والإعانة من كل مكان يا رب العالمين، واحفظ عليهم دينهم وعلى سائر المؤمنين الموحدين في كل مكان. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.